وطن بالعز وخيفه وجر نفسه في خلقه تحيا عالما كل حظه بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في الكلام على مساله الايمان. تكلمنا في المره الماضيه على مساله ماذا؟ على مساله الاستثناء في الايمان. تكلمنا على مساله الاستثناء في الايمان فقال المصنف ان الناس اختلفوا في الاستثناء في الايمان على ثلاثة مذاهب. على ثلاثة مذاهب. منهم من يوجب الاستثناء في الإيمان. منهم من يوجب الاستثناء في الإيمان. وهم من الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان؟ لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن على وجه القطع واليقين. هم الكلابية. الكلابية. ومنهم من الكلابية لماذا قالوا يجب الاستثناء في الإيمان؟ لأن الكلابية عندهم الإيمان هو ما يوافي عليه العبد. هو ما يموت عليه العبد. ولا يدري هل سيموت على الإيمان أو سيموت على الكفر. فلذلك عندهم لابد أن يستثني. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يستثنون في الإيمان ليس باعتبار الموافاة، ليس باعتبار الموافاة، ولكن باعتبار الإيمان الذي عليه العبد الآن. يعني أهل السنة والجماعة هذا هو المذهب الثاني يوجبون الاستثناء في الإيمان. المذهب الأول مذهب الكلابية وهم يوجبون الاستثناء في الإيمان. يعني عندهم لا يجوز أن تقول أنا مؤمن، لابد أن تقول ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله. قلنا ما وجه دليلهم؟ وجه دليل ما لهم يعتقدون أن الإيمان هو ما يوافي عليه العبد. لو كان مؤمنا الآن ها ثم ارتد بعد ذلك، حال إيمانه كان مبغوضا أو محبوبا إلى الله؟ حال إيمانه الأول كان مؤمنا ثم ارتد ومات على الردة. عند الكلابية حال إيمانه كان مؤمنا أو كان محبوبا لله وكان مبغوضا لله؟ كان مبغوضا. أما أهل السنة يقولون إن المؤمن يكون محبوبا لله حال إيمانه، يكون مبغوضا لله حال كفره. أما الكلابية عندهم الإيمان شيء واحد، هو ما يوافي عليه العبد ربه، ما يموت عليه العبد. فعندهم عمر رضي الله عنه مثلا، عمر بن الخطاب حال كفره كان محبوبا لله لأنه أسلم بعد ذلك. نعم. ومن كان مسلما ثم علم الله عز وجل أنه سيرتد بعد ذلك يكون حال إسلامه مبغوضا لله. وهذا الكلام مبني على مذهبهم الباطل في ماذا؟ قلنا هذا في المرة الماضية في الاعتقاد في نفي الأفعال الاختيارية. أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يحب ولا يبغض. نعم. والإيمان عندهم حقيقة واحدة وشيء واحد وهو ما يوافي عليه العبد ربه يوم القيامة. هذا هو المذهب الأول ومذهب الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان. المذهب الثاني مذهب الذين يمنعون الاستثناء في الإيمان تماما، وهم من؟ هم الأحناف. قلنا الأحناف يمنعون الاستثناء في الإيمان. وجه منع الأحناف الاستثناء في الإيمان له بعض الأدلة التي يستدلون بها، والمصنف يعني أظنه لم يذكرها من أدلتهم يعني التي يذكرونها في كتبهم. مثلا استدل أبو حنيفة كما نقل عنه هذا في كتاب الوصية، وهذا كتاب نسبته على الرجح لا تصح لأبي حنيفة ولكن اشتهرت نسبة هذا الكتاب إليه. يستدل مثلا بقول تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فالله عز وجل قال وصف المؤمنين بأنهم ماذا؟ مؤمنين حقا، ولم يستثني قالوا فهذا دليل على ماذا؟ على عدم جواز الاستثناء في الإيمان، لأنهم لا أدلة لهم شبهات. لابد أن نفهم هذه الأدلة حتى نعرف كيف نناقشها. قلنا كيف استدلوا في هذه الآية؟ استدلوا بقول تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قالوا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان ولابد من الجزم في الإيمان، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم مؤمنون حقا. فكيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ الجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية جاءت مباشرة بعد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر ماذا؟ ذكر أن من استكمل كل هذه الأعمال هو المؤمن حقا. ونحن لا نختلف أن من استكمل هذه الأعمال هو مؤمن حقا، إنما نحن نجيز الاستثناء في الإيمان لمن لم يعلم من نفسه أنه استكمل هذه الأعمال، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه استكمل كل هذه الأعمال. فالاستدلال بالآية ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن الله عز وجل لا يتكلم عن كل مؤمن، إنما يتكلم عن مؤمن في حال خاص. من هو هذا المؤمن؟ المؤمن الذي استكمل كثيرا من أعمال القلوب، ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. استكمل أعمالا للقلوب وأعمالا للجوارح، فلذلك وصف بأنه ماذا؟ لأنه مؤمن حقا. نعم، كذلك استدل أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى عن المؤمنين أنهم توسلوا بالإيمان إلى الله تعالى، فقالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وأثنى الله على المؤمنين أنهم ماذا؟ توسلوا بالإيمان ولم يستثنوا في الإيمان، لم يقولوا ربنا إننا آمنا إن شاء الله فاغفر لنا ذنوبنا، قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ها ذنوبنا. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أننا نفرق كما قال شيخ الإسلام هذا في كتاب الإيمان، أننا نفرق بين الإيمان بالفعل بالجملة الفعلية، إثبات الإيمان بالجملة الفعلية، وإثبات الإيمان بالجملة الإسمية. لأن إثبات الإيمان بالجملة الفعلية لا يدل على الثبوت واللزوم، أما إثبات الإيمان بالجملة الفعلية لا يدل على الثبوت واللزوم، أما إثبات الإيمان بالجملة الإسمية يدل على ماذا؟ يدل على الثبوت واللزوم. عندما تقول أنا مؤمن معنى ذلك أنك مؤمن في جميع أحوالك، أنك مؤمن ماذا؟ في جميع أحوالك، وأنك كامل الإيمان، فيجوز لك أن تستثني، يجوز لك أن تستثني فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تعلم هل أنت أتيت بالواجبات التي أمرك الله بها واجتنبت المحرمات أم لا. أما قوله تعالى ربنا إننا آمنا فهذه جملة ماذا؟ فعلية تدل على التجدد والحدوث، فلا يمنع أن يكون مؤمنا في حال إيمانا استكمل الإيمان الواجب، ولا يمنع أن يكون نقص إيمانه في حال. فلذلك هنا جاز لهم أن يقولوا إننا آمنا بدون استثناء، لأن هذا لا يدل على دوام الإيمان في كل حال. نعم، كذلك استدل مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حارثة، أن حارثة قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قالوا إن حارثة قطع لنفسه بإيمان ولم قطع لنفسه بالإيمان ولم يستثني، وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث لا صح ضعيف. وحتى لو صح هذا الحديث قال شيخ الإسلام إنه قد يحمل على معنى صحيح، هو أنه جزم على نفسه بالإيمان من باب ماذا؟ من باب أصل الإيمان. فإن أهل السنة كما قلنا يجيدون الاستثناء لا يجيبونه، يعني يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن بدون استثناء، ولكنه يقصد ماذا؟ أنا مؤمن أي عندي ماذا؟ عندي أصل الإيمان. ويجيدون الاستثناء بمعنى أنهم يجيدون الاستثناء في ماذا؟ في من لم يتيقن أنه أتى بكل الواجبات وترك كل المحرمات. إذا عندهم بعض الأدلة التي يستدلون بها من النقل والعقل، وهذه الأدلة عندما تنظر فيها تجد أنها أدلة ضعيفة. إذا المذهب الثاني هو مذهب الأحناف، عدم جواز الاستثناء في الإيمان عكس مذهب الكلابية الذين يوجبونه. المذهب الثالث مذهب أهل السنة، وهو أنه يجوز الاستثناء في الإيمان أحيانا، بمعنى الاستثناء في الإيمان إن قصد المستثني الإيمان الكامل، ويجوز عدم الاستثناء إن قصد الإنسان أن بقول أنا مؤمن أصل الإيمان، إن قصد الإنسان بقول أنا مؤمن ماذا؟ أصل الإيمان. ولذلك الإمام أحمد عندما سئل عما يقول أمؤمن الآن بحق؟ قال هذا السؤال بدعة، ومن سألك هذا السؤال فقل آمنت بالله وكتبه ورسله وملائكته، فقيد الإيمان. شيخ الإسلام يقول يجوز الإنسان أن يقول آمنت بالله ثم يقيد هذا الإيمان، يعني إذا سئلت أنت مؤمن الحق هذا السؤال بدعة. لماذا هو بدعة؟ لأن الذي يسأل هذا السؤال كأنه يريد أن ينفي الاستثناء في الإيمان ليثبت أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص كما يقول الأحناف مرجاء الفقهاء. فسؤاله هذا هو يريد أن يلزمك بماذا؟ يريد أن يلزمك بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو شيء واحد. فكيف تجيب عليه؟ تجيب عليه كما قال الإمام أحمد قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فتجيب عليه أنك مؤمن إيمانا مقيدا ليس إيمانا مطلقا، يعني لا أحد يشك أنه مؤمن بهذه الأشياء، لكن لا يقول أنا مؤمن ويسكت، لأن هذا فيه تزكية للنفس. واضح فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. إن قيد الإيمان بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فهذا إيمان ماذا؟ هذا مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. فهنا يتكلم على مذهب أهل السنة في هذه المسألة. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا يحرم ماذا؟ يحرم الاستثناء في الإيمان، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وتموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاك، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. يعني أهل السنة من أدلتهم في جواز الاستثناء في الإيمان، قلنا الاستثناء في الإيمان له أوجه، منها ماذا؟ أن الاستثناء يجوز في الأمور اليقينية، يعني الاستثناء له أسباب، الاستثناء عند أهل السنة له أسباب، منها ماذا؟ نعم، منها عدم تزكية النفس، ومنها أنه يجوز الاستثناء في الأمور المتيقنة، عندما يقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا الاستثناء عائد إلى الدخول، والله عز وجل يعلم أنهم سيدخلون، لأن هذا مقدر في علم الله، وما كان مقدرا في علم الله لابد أن يحدث، ومع ذلك استثنى، فيجوز الاستثناء في الأمور اليقينية، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا يدل أنه يجوز الاستثناء في الأمور اليقينية، فهذا وجه من وجوه الاستثناء أو سبب الأسباب الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة. الأحناف يقولون هذه الآية ليست دليلا على هذا الاستثناء، لأن الاستثناء هنا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الأمن والخوف. نعم، قال ليس راجع إلى نفس الدخول. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا فعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنس الحالف في مثل هذه اليمين. يعني الغرض هنا من الاستثناء ماذا؟ عدم الحنس، وهذا من فقه الإنسان أنه لو اضطر أن يحلف علي أن يستثني، يقول سأفعل كذا والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإنه إن لم يفعل لم يحنس، لا تلزمه كفارة. نعم، من استثنى في يمينه ثم لم يفعل ما حلف عليه لا تلزمه الكفارة. قال لأنه لا يلزم لحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبله، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين. هنا بعض المفسرين قالوا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا سبب الاستثناء هنا وأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أننا نستثني في ذكر الأمور المستقبلة، لأنك لا تدري هل سيتحقق ما تريد أم لا، ولكن قال هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه نظر، إلا إذا قيل، لأن الكلام لم يصق لأجله. ما معنى لم يصق لأجله؟ يعني لم يذكر لأجل هذا، لأجل تعليمنا أنه يستحب لك أن تستثني في الأمور المستقبلة، وإن كان هذا المعنى قد يفهم من إشارة النص، إشارة النص غير النص، الكلام لم يصق لهذا، إنما ثقة لماذا؟ ثقة ليبين أن هذا الدخول سيكون دخولا محققا، وثقة النص وفيه الاستثناء ليبين أنه يجوز الاستثناء في الأمور ماذا؟ في الأمور المحققة. قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، فهم أهل السنة والجماعة الذين يجوزون الاستثناء من وجه وتركه من وجه، وسأذكر هذا. وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين. نعم، الاستثناء بقصد الشك أهل السنة يتفقون مع الأحناف على منعه، يعني لا خلاف بين أهل السنة والأحناف أن الإنسان لو قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصر بالاستثناء الشك في الإيمان فلا شك أن هذا يمنع منه، بل قد يكون كفرا، لأن من شك في إيمانه كفر. أما إن استثنى في الإيمان بالمعاني التي ذكرناها، منها عدم تزكية النفس، ومنها أن يكون أراد التحقيق، نعم، والتبرك بالاستثناء، فهذا لا بأس به. قال هذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. إذن كم سببا للاستثناء عند أهل السنة الآن؟ من يذكرها ملخصة مرة أخرى قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى؟ قلنا السبب الأول ماذا؟ عدم تزكية النفس. السبب الثاني التحقيق. السبب الثالث عدم علمه بالعاقبة. ما معنى ليس عدم علمه بالعاقبة؟ أنه يستثني لأجل الموافاة كما يقول الكلابية. أهل السنة لا يستثنون لأجل أن الإيمان عندهم هو ما يوافي عليه العبد ربه، لا يستثنون لأجل هذا. قال شيخ الإسلام من نسب إليهم هذا فقد نسب إليهم باطلا من القول. أهل السنة لا يستثنون لأنهم يرون أن الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان فقط، هم يستثنون باعتبار الحال، ولكنهم لا يعلمون العاقبة، لا يعلمون العاقبة هل سيثبت على هذا الإيمان أم لا، فذلك يستثني. هذا وجه ثلاثة أوجه من أوجه الاستثناء عند أهل السنة. نعم. ثم بعد ذلك يتكلم عن مسألة أخرى قال قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسما متواتر وأحد، المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. طيب، هنا نتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة أن أهل البدع من المعتزلة ومن أوائل الذين قالوا بهذا المعتزلة وتابعوهم على هذا الماتريدية والأشاعرة يقولون لا نحتج بأحاديث الأحد في مسائل المعتقد، في مسائل المعتقد، لأن حديث الحد لا تفيد العلم، يعني لا تفيد اليقين، إنما تفيد ماذا؟ إنما تفيد الظن. ويقول حتى الحديث المتواترة إن أفادت القطع من ناحية السند فقد لا تفيد القطع من ناحية الدلالة. أنتم تعلمون أن النص ينظر فيه من ناحية الثبوت ومن ناحية المعنى. من ناحية الثبوت ينقسم إلى قسمين، قطعي الثبوت وظني الثبوت. قطعي الثبوت هو ماذا؟ ما هو قطعي الثبوت؟ هو القرآن والسنة المتواترة. قطع الثبوت يعني نوقن أنه ثابت، هو القرآن والسنة المتواترة. الظني الثبوت هو ماذا؟ هو حديث الأحاد، هذا من حيث السند، من حيث طريق الثبوت. من حيث الدلالة من حيث المعنى ينقسم كذلك إلى قسمين. ما هو القسمين؟ قطعي الدلالة وظني الدلالة. ما معنى قطع الدلالة؟ قطع الدلالة هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقطعي الدلالة هذا قد يكون موجودا في الأحاد وقد يكون موجودا في المتواتر، يعني قد يكون موجودا في ظني الثبوت وقطعي الثبوت. يعني قطعي الدلالة مثل قول الله عز وجل تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، نقول هذا ماذا؟ قطعي الدلالة قطعي الثبوت، لأنه قرآن ومعناه لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، هذا المعنى نص لا يحتمل إلا معنى واحد، فهو قطعي ماذا؟ قطع الدلالة، ولكن النص أحد، فنقول ماذا؟ ظني الثبوت، فنقول ظني الثبوت. فهم يقولون النصوص، نصوص الأحد هي ماذا؟ هي ظنية الثبوت، فلا نستفيد منها ماذا؟ لا نستفيد منها علما، فلذلك نثبت بها معتقدا ولا نثبت بها اسما أو صفة لله عز وجل. من تعدوا هذا الأمر إلى النصوص المتواترة التي هي قطعية الثبوت فقالوا أكثرها ظني الدلالة، أكثرها ظني الدلالة، بمعنى أنه يمكن أن تحمل على المجاز، يمكن أن تحمل على المجال، فنصوص الصفات عندهم في الكتاب والسنة يقولون هي ليست على حقيقتها بل تحمل على المجال، فلذلك هي ليست قطعية الدلالة، ليست قطعية الدلالة، فلا تفيد علما عندهم. الذي يفيد العلم عندهم هو العقليات، ما يوافق العقل، فجعلوا العقل حاكما على النقل، جعلوا العقل حاكما على النقل وجعلوه مقدما عليه، فهو يريد أن يناقشهم في هذه المسألة هنا في هذا الكلام. قال قالوا ولا حال ولا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسد على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. فهم مثلا يوجبون الأول، يقولون الأول واجب على المكلف هو النظر. الأشاعرة مثلا يقولون الأول واجب على المكلف هو النظر. ما معنى النظر؟ يعني لابد أن يشك في وجود الله عز وجل ثم ينظر بأدلتهم العقلية التي يدعون لها أدلة يقينية كالعرض والجوهر فيثبتون بها وجود الخالق فيكون مؤمنا هكذا. فلازم مذهبهم أنه مجاز للإنسان أن يكون كافرا وقتا من الزمن، عندما يبلغ يكون كافرا وقتا من الزمن، هذا الوقت هو الذي ينظر فيه بأدلتهم ثم يسلم بعد ذلك. فلازم مذهبهم أنهم يجاوزون الكفر، يجاوزون الكفر وقتا من الزمن، ويرون أن الإنسان إذا بلغ اليابوين مسلمين لا يبلغ مسلما إلا إذا نظر في الإسلام بأدلتهم هذه العقلية التي يدعونها ويقولون قواطع يقينية وليست من اليقين في شيء. قال وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المثلان واضحان، هذان مثلان ضربهم الله عز وجل في سورة النور لأعمال الكافر. قال الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ثم قال بعدها أو كظلمات في بحر لجي، فهذان مثلان ضربهم الله عز وجل لأعمال الكافر. سراب بقيعة أي بأرض مستوية صحراء، السراب نعم حتى إذا جاءه، إذا جاء هذا السراب لم يجده شيئا نعم. والمثل الآخر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يرى. فأعمال الكافر لا شيء، هو يظنها شيء ولكنها لا شيء. كذلك أدلتهم التي يدعون لها أدلة عقلية يقينية عند النظر والتحقيق تعرف أنها ليست أدلة، إنما هي ماذا؟ إنما هي أوهام وظنون ليست من الأدلة في شيء. نعم. قال ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعدلوا لأجلها النصوص. عدل الشيء بعده، قدموا الأدلة العقلية على نصوص الوحي وعدلوا لأجلها النصوص، أبعدوا لأجل هذه الأدلة العقلية عندهم أبعدوا نصوص الوحي. نعم. فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. أقفرت الأرض، هذا تعبير يقال أقفرت الأرض يعني لم تنبت نباتا، والقلب إذا اهتدى بالنصوص أنبت أعمالا. أقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص فلم يستفيدوا من النصوص شيئا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهؤلاء منهم المتكلمون وهؤلاء الذين عزلوا عن نصوص القرآن والسنة إلى خيالات وهمية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهؤلاء أقفرت قلوبهم يعني لم تهتدي قلوبهم بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة. نعم. ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة، يعني هم لم يهتدوا بالنقل ولا بالعقل، لم يظفروا لم يفوزوا، حتى العقل لم ينتفعوا به، لأنه لا يمكن أبدا أن يخالف العقل والنقل، لا يمكن أبدا. وأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام بنى كتابه موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، بنى كتابه على هذا، بنى كتابه على هذا الأمر، هو أنه لا يمكن أبدا أن يأتي نص صحيح يخالف عقلا صريحا، لا يمكن أبدا هذا. فإذا قال العقل إن النص ليس بصحيح فهذا يدل على إما ضعف النص وإما فساد العقل. نعم. ولم ينصروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، لأنه أولا يعتقد ثم يستدل، هو يعتقد البدعة ثم يبحث عن أدلة الله في الشريعة، يريد أن يحمل النصوص على بدعته، والمسلم ينبغي أن يستدل ثم يقوده الاستدلال إلى الاعتقاد. لا يجوز أن تقدم الاعتقاد على الاستدلال، قد تعتقد تقليدا لعالم أو لشيخ أو لطائفة أو لجماعة ثم تبحث لهذا الاعتقاد عن أدلة، فتضطر أن تؤول الأدلة لكي توافق هذا الاعتقاد، وهذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فهم لا يعتقدون المعتقد إلا إذا قادهم دليل إلى هذا المعتقد. نعم. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال أنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال أنه متشابه ثم رده، وتم رده تفويضا أو حرفه، وتم تحريفه تأويلا. كما هي طريقة الأشاعرة، متأخري الأشاعرة في هذا الزمان يقولون نعم وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ولم تنزيه، يعني أنت مخير بين ماذا؟ بين التأويل والتفويض، إما أن تفوض، ومقصود التفويض ماذا؟ من مقصود التفويض عندهم؟ تفويض الكيف والمعنى، تقول لا نعلم الكيف ولا نعلم المعنى. نعم، والمفوضة لهم يسميهم شيخ الإسلام أنهم أهل التجهيل وأنهم شر من المؤولة. أما المؤولة يقولون المعنى ليس مرادا، ولكن المراد المعنى المجازي، المعنى الظاهر ليس مرادا، المراد باليد القدرة، والمراد بالاستواء الاستيلاء وغير ذلك من تأويلاتهم الباطلة، فيؤولون النصوص. لماذا كان المفوضة شرا من المؤولة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يكذبون الرسول، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل خاطب الناس بألفاظ لا يفهمونها. أما المؤولة قد يكون عندهم شبهة أن اليد في اللغة قد تطلق على القدرة في المعنى المرجوح، وأن الإتيان قد يكون معناه إتيان الأمر ليس إتيان الله عز وجل، وغير ذلك من التأويلات التي يدعونها. أما المفوضة فهم يقولون إن الله عز وجل يجهل بالكلام الذي تكلمه، يجهل معناه، ونحن لا نجهل، ونحن نجهل هذا المعنى. فنسب الجهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الأمة من بعده أنهم يتكلمون بكلام ويبلغونه لمن بعدهم وهم لا يفهمون معناه، فلذلك سموا أهل التجهيل، فمذهبهم أسوأ من مذهب أهل التأويل. نعم. وتم تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم، وطريق أهل السنة ألا يعدل عن النص الصحيح، ألا يتركه، عدل عن الشيء أي تركه، ألا يترك النص الصحيح، ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما لا يعارضوه بمعقول أي بالعقل يعني. نعم. كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله، سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل الشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنار. كان بيع معبد اليهود بالكنيسة معروف معبد النصارى، والزنار كان شيء يلبسه أهل الذمة حول وسطهم كالحزام حتى يميزوا به عن المسلمين. نعم. يقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت، ونظائر ذلك الشافعي أنكر على هذا الرجل، كيف تسألني عن قولي أو عن رأيي بعدما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم في هذه المسألة؟ وهذا من تعظيم الأئمة للنصوص وعدم تقديمهم كلام أي أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا كما يدعي، ليس كما يدعي متعصبة المذاهب أنهم يقولون إذا ذكرت له حديثا يقولون طالما أن إمامنا لم يقل بهذا الحديث فلابد أنه يعرفه، ولكن له تأويل عنده، له تأويل عنده، كما قال الكرقي مثلا الحنفي يقول كلاما ما معناه أن كل حديث لا يقول به أصحابنا أي الأحناف فهو إما منسوخ أو مؤول، إما منسوخ أو مؤول، له تأويل عندنا يعني. نعم. فهذا من التعصب المذموم الذي فيه معارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة ما معنى ذلك النزاع؟ ما معنى أحد قسمي المتواتر؟ خبر الواحد أو خبر الأحد ينقسم إلى قسمين، قسم احتفت به قرائن تنزله منزلة المتواتر كانت تتلقاه الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين، يعني حديث الصحيحين أكثر وأحاديث واحد، ومع ذلك هي بمنزلة المتواتر تفيد العلم اليقيني. لماذا؟ لأنها احتفت بها قرائن، يحاطت بها قرائن جعلت هذا الخبر خبر الواحد هذا في منزلة ماذا؟ في منزلة المتواتر، منها تلقي الأمة له بالقبول، منها اتفاق أهل العلم على صحة رواة هذا الخبر، أن رواة هذا الخبر ماذا؟ كلهم عدول. كمالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه السلسلة الذهبية، فإذا جاء الحديث بهذا السند مثلا فيقطعون بصحته، يقطعون بصحة هذا الحديث. نعم، إذا خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم، فيكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المتواتر. هذا معنى قولي يكون أحد قسمي المتواتر. نعم نعم، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، إنما الأعمال بالنيات هذا أصل خبر واحد، ولكن الأمة تلقته بالقبول فأصبح في منزلة المتواتر. والحديث الآخر نهى عن بيع الولاء وهبته كذلك في هذه المنزلة. لا. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، كل هذه أحاديث أحاد، ولكن الأمة تلقتها بقبول فأصبحت بمنزلة الأخبار المتواترة في إفادة العلم. لا. وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. هذا من أقوى الأدلة على أن الحجة تقوم بالواحد، ومن ذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ولا يمن، قال أنك تأتي قاما أهل كتاب الحديث. فلو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة، لماذا فعل معاذ؟ لماذا فعل أهل الكتاب؟ لقالوا لمعاذ أنت واحد، ولا نؤمن حتى يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم بعدد يبلغ مبلغ التواتر. والصحابة ما كانوا يفرقون في الأخبار بين خبر الواحد وخبر المتواتر، هذا التفريق حادث بعد ذلك ابن علماء الحديث. كانوا يعملون، كانوا يسوون في العمل بين ما أخبر به واحد ثقة وبين ما أخبر به عشرة ثقات، لا يفرقون بين هذا وذاك في العمل. لا. قال وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا صدح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. في السحر يعني لا يرى أحد في الليل، يفضحه الله عز وجل في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، ما أصبح والناس يقولون كذاب. نعم. وخبر واحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان عندهم ورع شديد، علماء الحديث كان عندهم ورع شديد جدا في قبول الأخبار التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يسامحون أحدا أخطأ في كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن المستشرقين الكفار الذين درسوا علم الحديث عندنا قالوا وشهدوا لنا أن هذا العلم هو أدق علم عرفته البشرية في نقل الأخبار، أدق علم عرفته البشرية على الإطلاق في نقل الأخبار، لهم كلام في هذا معروف في مظانهم. قال ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يدك الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. الصيرفي جمع صيرفي، والصيرفي هو الذي يميز الزائف من الصحيح من الذهب والفضة، يميز الزائف من الصحيح. فإذا وقف المرء على هذا من شأنه وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن هذا الحديث فيه لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عنده من أخبار سبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، هو أعلم بها من غيره. كل صاحب صنعة وصاحب مهنة هو أعلم بها من غيره، فعلماء الحديث هم أعلم بهذا العلم من غيرهم، ولذلك كان يؤتى بعض العلماء يسألون عن علة من علل الحديث، فسألهم بعض الطلاب ما تقولون في كيف تعرفون العلة، فقال له علامة هذا أنك اسألني واذهب إلى يحيى بن معين، أظن أحمد بن حنبل والذي سئل عن هذا، واذهب إلى يحيى بن معين وعلي بن المديني فإن أخبروك بنفس الجواب فاعلم أن هذا علم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. فسألهم عن حديث فأخبروه بنفس الجواب فلاكتهم دون أن يكون هناك اتفاق بينهم، فهؤلاء أخبروا بهذا العلم من غيرهم، يستطيعون أن يعرفوا علة الحديث وسبب ضعفه، وقد في كثير من الأحيان يستطيعون أن يبينوا سبب هذه العلة، لأن هذا أمر ينقدح في ذهن المجتهد فلا يستطيع أن يبين سبب هذه العلة. فهم كما أن الصيرفي إذا أمسك الدينار في يده لو أمسك ورقة النقود في يده لمسها يستطيع أن يقول لك هي زائفة أم مغشوشة أم سليمة، ولا يستطيع أن يشرح لك من السبب الذي عرف به، يعني هذا من خبرتي من كثرة خبرتي بملابسة النقود، فيقول إن أهل كل صنعة أعلم به، فأهل الحديث أعلم من غيرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، أعلم بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز، والبز الحرير، يعني البقال لا يعرف شيء عن العطر لأنه لا يبيع العطر، والعطار لا يعرف شيء عن الحرير لأنه لا يبيع الحرير، فعليك أن تسأل كل صاحب مهنة عن مهنته، وكذلك كل صاحب علم عن علمه، يعني لا يجوز لك أن تذهب تأخذ علم الحديث من بقال مثلا، نعم، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. نحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا، ولكن المخاطة قد جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء، نعم، مستندا أو مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه في ليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، أجهل منه وعامى قلبا، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، لأنه طبعا ليس كمثله شيء ليس فيه نفي للصفات، لأنه أثبت الصفات في باقي الآية وهو السميع البصير، لو قصد بقوله تعالى ليس كمثله شيء لو قصد نفي الصفات ما أثبت ماذا؟ ما أثبت هاتين الصفتين، ولعلنا تكلمنا قبل ذلك لماذا اختص الله عز وجل نفسه بذكر هاتين الصفتين بعد قوله ليس كمثله شيء، لماذا لم يقل وهو الغفور الرحيم مثلا، لماذا قال هو السميع البصير، ما مناسبة ذكر هاتين الصفتين بعد قوله ليس كمثله شيء؟ المناسبة كما قال أهل العلم التنبيه أن الله عز وجل إذا كان ليس كمثله شيء فليس معنى هذا أن الصفات التي للمخلوق تنفى عن الخالق، فالمخلوق أهم صفتين من المخلوق ماذا؟ السمع والبصر، فألبس صفتين السمع والبصر حتى لا يأتي إلى الذهن فكرة نفي الصفات، يعني الآية نفسها فيها دليل على ماذا؟ على إثبات الصفات وعلى المبالغة في إثبات الصفات، لأن قد يثبت الإنسان صفات ولكن يقول تثبت الصفات التي لا يشترك فيها الخالق مع المخلوق، ها؟ كصفة مثلا الجبروت الجبار المتكبر، ها؟ الجبار المتكبر كصفة الخالق، ها؟ كصفة المصور البارئ، لكن الصفات التي يشترك فيها الخالق مع المخلوق التي فيها قدر مشترك هذه تعرفها حتى لا أكون وقعت في التشبيه ودخلت في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا الفهم خطأ. فأراد الله عز وجل أن يلغي هذا الفهم، فأثبت ماذا؟ أثبت الصفتين هما من أهم الصفات التي يتصف بهما المخلوق، فكأنه يقول ليس كمثله شيء، ولكن لا يعني هذا نفي الصفات عنه، لا له صفات وهناك قدر مشترك، كما تكلمنا عن القدر المشترك في أول الطحوية، في أول أبواب الطحوية قلنا هناك قدر مشترك في الصفة بين الخالق والمخلوق، فالله عنده سمع تدرك به المسموعات كما أن المخلوق عنده سمع تدرك به المسموعات، ولكن التفاوت بين سمع الخالق وسمع المخلوق تفاوت كما بين الخالق والمخلوق، تفاوت عظيم لا يعلمه لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فإذا لا صح أبدا الاستدلال بهذه الآية على نفي الصفات، بل هي دليل على إثبات الصفات بتمامها، دليل على إثبات الصفات. هم أخذوا أولها وتركوا آخرها. قال ففهموا من أخبار الصفات ما لم يفيده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين. لم يفهم أحد من أئمة الإسلام أن إثبات الصفات سيكون فيه تمثيل بالمخلوقين أو تشبيه بالمخلوقين. نعم. ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا من نصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه رسوله وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. يعني يصنفون الكتب في تحريف النصوص وفي نفي الصفات ويقولون إن هذه الكتب هي أصول الدين، وإذا كان أحدهم يعني يريد ترك التأويل يذهب إلى التفويض، يذهب إلى التفويض فيقول هذه النصوص لا نعلم معناها وهذا باطل لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن. وكما قال شيخ الإسلام أعظم ما يتدبر هو الآيات التي تتكلم عن صفة الله عز وجل، كيف يأمرنا الله أن نتدبر القرآن وأن نحسن فهمه ثم نقول إن كل هذه الصفات هي آيات ماذا؟ لا نفهم معناها إنما لكن معناها إلى الله. نعم. قال فقدم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة، ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. إذا الآن ذكر الله عز وجل ثلاث صفات ذم بها أهل الكتاب الأول لننزجر عنها. الصفة الأولى أنهم ماذا؟ تحريف، يحرفون كتابه يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طيب الصفة الثانية أنه وصفهم بأنهم ماذا؟ أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني علمهم بالكتاب تلاوة. ما معنى أماني؟ أماني جمع أمنية، والأمنية من معنيها ماذا؟ التلاوة، كما في قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة، تمنى كتاب الله يعني تلا كتاب الله. نعم. فلا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني هم لا يعلمون أي شيء من القرآن إلا أنهم يقرؤونه ولا يفهمون معناه، كما هو حال كثير من المسلمين في هذا الزمن. يأتي مثلا رمضان فيهتموا بالتلاوة، وقد يختموا ختمة كل ثلاثة أيام، وإذا سألتهم عن معنى آية لا يفهم معناه. فسمى الله عز وجل الذي يقرأ ولا يفهم سماه أميا، معناه يقرأ، مع أن الأمي في اللغة وماذا هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه سماه الله عز وجل ماذا؟ أميا. نعم، لأن القرآن ما أنزل ليقرأ تلاوة فقط، إنما أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، يعني يتدبر يفهم ثم تحدث منه التذكرة، والتذكرة لا تكون إلا بعمل. نعم. قال هذه الصفة الثانية. ثم الصفة الثالثة أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني لم يكتبوا، هذه أقبح الصفات، لم يكتبوا بأنهم يحرفونه، ولم يكتبوا بأنهم يقرؤونه بدون فهم، بل وصل بهم الأمر إلى أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، كما فعل النصارى واليهود عندما نسبوا إلى الله عز وجل ما لم ينزله عليهم في التوراة والإنجيل. نعم. قال فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان، هو قال في المثل وجميع ما صح عن الرسول من الشرع والبيان كله حق، وجميع ما صح عن الرسول من الشرع والبيان كله حق. نعم، فالآن فهمنا جميع ما صح عن الرسول، وقلنا ما صح عن الرسول هذا يشمل الأحاد والمتواتر. قوله من الشرع والبيان، ما الفرق بين الشرع والبيان؟ قال نعم، إذا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. يعني ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان، شرع مبتدأ، شرع مبتدأ يعني لم يأتي في القرآن، لم يأتي في القرآن، وهو مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا شرع مبتدأ لم يأتي في القرآن. وذاك شرع ليس مبتدأ، شرع ماذا؟ مبين لما أتى في القرآن. قال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة ماذا؟ صفة إقامة الصلاة وصفة إيتاء الزكاة، فهذا شرع بيان. قال وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل لا مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأولى ما هي؟ والتفاضل بينهم بماذا؟ بالحقيقة. التفاضل بينهم بالحقيقة، يقولون إن يعني معنى هذا، حملوا هذا الكلام من مثل من صاحب الطحاوية على ماذا؟ على أن الإيمان فيه أصل التصديق، أصل التصديق هذا لا يتفاضل فيه الناس. نعم، وفي كمال التصديق، يقول كمال التصديق يتفاضل فيه الناس، واضح؟ يقصد بالحقيقة ماذا؟ يقصد بالحقيقة ما زاد على أصل التصديق، لأنه مر معنا أن ملجأة الفقهاء يقولون إن الإيمان ماذا؟ تصديق وإقرار، وأنه لا يزيد ولا ينقص. فالذي يزيد وينقص هو ماذا؟ هو ما زاد على أصل التصديق، هذا القول الأول. لو قلنا أن لفظ المتن والتفاضل بينهم بالحقيقة. نعم، وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب. ما هي العبارة الأخرى؟ بخشية والتقى وملازمة الأولى. وهل أعمال القلوب عند مرجعة الفقهاء من الإيمان أم ليست من الإيمان؟ عند مرجعة الفقهاء ليست الإيمان، لأن نقول إن الإيمان عندهم تصديق وإقرار. الإيمان عندهم ماذا؟ تصديق وإقرار. وأعمال القلوب هذه ليست من الإيمان عندهم. نعم، ليست من الإيمان أصلا. يعني ما في القلب شيئان، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الخشية والمحبة والرجاء والإنابة. ها، كل هذه من أعمال القلوب. أعمال القلوب هذه عندهم ليست من الإيمان، اللي عندهم ماذا؟ هو التصديق، هو التصديق فقط، التصديق والإقرار. الإقرار يعني نطق بالشهادتين. نعم، والتصديق يعني نسبة الخبر إلى المخبر. أما ما ترتب على هذا التصديق من من من خوف أو محبة أو غير ذلك، فهذا كله من آثار الإيمان، ولكن ليس من الإيمان، وهذا مخالف المذهب أهل السنة، لأنهم يقولون كل ما قام في القلب من تصديق وعمل كله من الإيمان. فالإيمان عندهم مركب من تصديق وعمل، عند أهل السنة يعني من تصديق وعمل وقول. نعم، وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب. لا، المعنى الأول أظهر قوة على مذهب مرجئة الفقهاء. ما هو المعنى الأول؟ أن التفاضل بينهم يكون في ماذا؟ فيما زاد على أصل التصديق. نعم، طبعا وكلا المعنيين ليس صحيح. ماذا بقى للسنة كما ذكرنا؟ أن التفاضل يكون في التصديق كما يكون في أعمال القلوب كما يكون في أعمال الجوارح. وقلنا من أوجه، وهذا ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، قلنا من أوجه التفاضل في التصديق ماذا؟ التفاضل في التصديق من صور التفاضل في التصديق، التصديق المجمل والتصديق المفصل. من كان التصديق مفصلا، من علم تفاصيل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عن اليوم الآخر، لا شك أن التصديق باليوم الآخر سيكون أكثر وأعظم للتصديق غيره ممن جهل هذا العلم. نعم نعم. قال من علم مثلا تفاصيل العذاب في النار وتفاصيل النعيم في الجنة لا شك أن تصديقه في الجنة والنار سيكون أعظم ممن لم يعلم هذه التفاصيل. فالصحيح أن التصديق يكون في أصل الإيمان وفي الآلي في القلب ويكون كذلك في العمل. نعم. قال قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هذا يتكلم الآن بعدما تكلم عن حقيقة الإيمان وأنه يزيد وينقص ناسب أن يتكلم عن الولاية لأن الولاية هي لازم من لوازم الإيمان. لازم من لوازم الإيمان إذا كان الإنسان مؤمنا يلزم من هذا أن الله عز وجل يتولاه. نعم. فتكون ولاية الله عز وجل له على قدر إيمانه. الله ولي الذين آمنوا. نعم. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضمن العداوة. فقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو من ولايتهم من ولايتهم. أما قراءة حفص التي نقرأ بها بفتح. نعم. والباقون بفتحها فقيل هما لغتان وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قيل هما لغتان أن الولاية والولاية بمعنى واحد وهي النصرة. وقيل الولاية بالفتح هي ماذا؟ النصرة. وبالكسر هي ماذا؟ الإمارة. يعني فلان وال على الولاية أمير على الإمارة. نعم. نقول في ولاية معاوية أي في إمارة معاوية. طيب قال قال الدجاج وجاز الكسر ينفي تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. يعني هو يقول المصدر الذي يدل على حرفة أو صناعة كما هو معروف الصرف يكون على وزن ماذا؟ على وزن فعالة مثل زرع زراعة وصنع صناعة ونزل نزارة. فكذلك يقول الولاية فيها نوع من الحرفة. ما هي الحرفة؟ أن الناس يتولى بعضهم بعضا ينصر بعضهم بعضا. قال فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كسروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أنصار بعض. ثم ذكر صفتهم وقال تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. نعم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونتبع ذكر الصفات دائما بعد ذكر الولاية يذكر الله عز وجل ولاية المؤمنين لبعضهم البعض ثم يذكر صفات المؤمنين أعمالهم. يعني مثلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر صفتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. طيب وفي هذه الآية كذلك ذكر صفاتهم. ما المناسبة ذكر الصفات بعد ذكر الولاية؟ المناسبة هي التنبيه على سبب الولاية. لماذا أنت تتولى المؤمن؟ لماذا تحب وتنصره؟ لأنه عبد الله عز وجل مطيع لله. أنت لا تتولاه وتنصره لنفع دنيوي نفعك به، إنما تتولاه وتنصره لأنه ولي لله وأنت تحب الله عز وجل ومن أحب الله عز وجل أحب أولياءه. هذا أمر فطري أن من أحب أحدا أحب من يحبه هذا المحبوب أحب من يحبه هذا المحبوب ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل إذا أحب المؤمنين وجب على المؤمن أن يحب المؤمنين كذلك. قال آووا من الفعل آوى آواه أي حفظه وحباه. ما الله عز وجل يمدح الأنصار الذين آووا المهاجرين أي أكلوهم في ديارهم وحفظوهم وحموهم. نعم. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم فالله يتولى عباده المؤمنين. فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عاد له وليا فقد رزه بالمحاربة. وهذه الولاية أو الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق المخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طبعا هذه صفة الولاية ينفيها المعطلة كما نفوا صفة المحبة، لأنهم يقولون المحبة فيها تشبيه للخلق المخلوق، لأن المخلوق عندما يحب يحب لأنه يرجو النفع بمن يحبه، والخالق إذا أحب عباده معنى ذلك أنه يرجو النفع منهم، أو إذا تولى عباده معنى ذلك أنه يرجو النفع منهم. فالجواب على هذا أن هذا ينزه الله عز وجل عنه، إنما محبته محبة فضل وإحسان ليس محبة حاجة ونقص، لأن الله عز وجل نفى هذا عن نفسه. نعم، ولم يكن له ولي من الذل، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فلا يحتاج إلى أحد يتولاه ليرفع الذل عنه سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك، قال: وكبره تكبيرا، فالله عز وجل أكبر من كل شيء. فكيف تظنون أن ولايته لأوليائه ولاية نقص، بل هي ولاية كمال وفضل محض فضل منه سبحانه وتعالى. الله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. لا، والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أنها لها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة. ولكن أهل السنة ماذا سيقولون في هذا؟ هل سيقولون إن أهلها في أصلها سواء؟ لا، نحن قلنا إن مرجعة الفقهاء عندما تكلموا عن الإيمان قالوا الإيمان واحد في المسجد، قال هذا منذ قليل، وأهله في أصله سواء، قلنا هذا في المرة الماضية. كذلك سيقولون الولاية واحدة وأهلها في أصلها سواء، يعني كل الناس يستوون، كل المؤمنين هم أولياء لله، والولاية هذه منها ولاية أصل الولاية ومنها الولاية الكاملة. أصل الولاية لا يوجد مؤمن إلا هو ولي لله، إما أن يكون عنده أصل الولاية وإما أن يكون عنده الولاية المطلقة الولاية الكاملة. الولاية الكاملة هذه لمن قام بالواجبات وترك المحرمات. نعم، هناك ولاية المقتصد وهناك ولاية السابق بالخيرات. ولاية المقتصد هي ولاية الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، ولاية السابق بالخيرات هي ولاية الذي زاد على هذا فعل المستحبات وترك المكروهات. وهناك ولاية الظالم لنفسه، ثم ورث الكتاب الذين اصطفينا من عباده لفي منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني الموحدون ثلاثة أصناف. الظالم لنفسه معه ماذا؟ ماذا معه؟ أصل معه أصل الولاية. والمقتصد والسابق بالخيرات معه ماذا؟ الولاية المطلقة. فالصحيح أن الأولياء المؤمنين يعني يتفاوتون في أصل الولاية كما يتفاوتون في أصل الإيمان، يتفاوتون في أصل الولاية. تولي الله عز وجل حتى للمؤمنين الذين معهم أصل الولاية يتفاوت، ودرجاتهم فيها متفاوتة حسب قيامهم بأمر الله تعالى. قال: وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله. ألا إن أولياء الله، إن حق توكيد، وأولياء اسم إن، ألا إن أولياء الله، وأين الخبر؟ نعم كل معي، أين الخبر؟ أين خبر إن؟ لا خوف عليهم، جملة لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا قال في الذين آمنوا مرة أخرى؟ نعم، فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، يعني أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين اسم موصول صفة لأولياء، لا أو بدلا منه أو بإضمار. هذا الإعراب الأول الصفة. الإعراب الثاني بدل، وأنتم تعرفون أن البدل هو التابع المفصول بالحكم بلا واسطة، يعني يجوز أن تقول: ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، يعني يجوز أن تضع الذين آمنوا وكانوا يتقون بدلا من كلمة ماذا؟ من بدلا من كلمة أولياء الله. هذا هو الإعراب الثاني. ثم قال: أو بإضمار أمدحوا، أو بإضمار أمدحوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون. كيف تعرب الذين على هذا الاعراب؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ امدح الذين امنوا وكانوا يتقون. نعم. او مرفوع باضمارهم. باضمارهم يعني تقول خبر، يعني هم الذين امنوا وكانوا يتقون. او خبر ثاني لان، خبر ثاني لان، ان اولياء الله لا خوف عليهم. لا خوف عليهم قلنا ماذا خبر؟ ان. وان اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون، فتكون الذين امنوا وكانوا يتقون جمله في محل ماذا؟ رفع خبر ثاني لان. كل هذه اوجه في الاعراب تصح. نعم. فوجد فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. هذا اخر الاعراب. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. يعني اذا الذين امنوا يجب ان تكون بدل من ماذا؟ من الضمير هم في عليهم، ويجوز ان تكون بدل من ماذا؟ من أولياء. واضح؟ نعم. كل هذه أوجه لأن في العرب. نعم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا نعم تمزق ولا تمزق. لا أظن التمزق خطأ، تملق يعني الكتاب ليس معي. بعد مراده بالتمزق ما عليه المتصوفة من تنزيق الثياب. ممكن ممكن ممكن. أما الرياضة المقصود بها المجاهدة التي يدعوها الدعاة الصوفية، المجاهدة بمعنى أنه يجاهد نفسه ليصل إلى أعلى درجات الإخلاص. بصراحة الرياضة هذا ليس معنى الرياضة يعني أن يجري في الشارع ويحمل صراحة الرياضة والمصاح صوفي معناه عندهم يعني هو مجاهدة النفس للبلوغ درجات الكمال في الإخلاص وهكذا. نعم. قال فقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم المشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. نعم. ما معنى هذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. قيل إن لهم البشرى خبر ماذا؟ الذين، خبر الذين، هذا بعيد يعني الانتثار الجملة. مع الانتثار الجملة يعني بعد فصل كبير جدا بين الاسم والخبر. نعم. وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى. طبعا المقصود بالكفر والإيمان هو الكفر ماذا؟ الأصغر. لو كان فيه كفر أكبر خلاص يزول الإيمان بالكلية، لأن يعني الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يجتمع أبدا مع الإيمان، يذهب الإيمان تماما. نعم. وشرك وتوحيد نفس الشيء. نعم طبعا الشرك أصغر. وتقوى وفجور وإنفاق وإيمان ونفاق أصغر. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. نعم. يعني النزاع اللفظي بين أهل السنة يقصد بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. ولا يتبع إيمان مع كفر أصغر، بل هو مؤمن درجته واحده لا يزول الايمان الا بالكليه، يعني يبقى الايمان بالكليه او يزول بالكليه. ونحن قلنا ان الخلاف بين اهل السنه وبين مرجئه الفقهاء هو خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا، يكفي فيه انهم خالفوا لفظ الكتاب والسنه. يكفي في الخلاف بانهم خالفوا لفظ الكتاب والسنه عندما نفوا زياده الايمان ونقصانه، وخالفوا لفظ الكتاب والسنه عندما نفوا ان العمل من الايمان وجعل الايمان هو التصديق والاقرار فقط. فحقيقة الأمر أن خلافهم خلاف ماذا؟ خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. نعم. قال قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا وشركا كما قال ابن عباس في هذه الآية، هو قول الرجل مثلا لولا البط لسرقنا اللصوص، لولا البط أو لولا الكلب لسرقنا اللصوص. البط يفعل صوت والكلب يفعل صوت، يعني لولا صوت الكلب لسرقنا اللصوص. هذا من الشرك الأصغر، لأنه ماذا؟ كأنه توكل على هذا الحيوان ليحفظه من السرقة، فهذا من الشرك الأصغر. نعم. نعم. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب يا ماذا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا فنفع عنهم بالإيمان أي الإيمان ماذا أي الإيمان الواجب وأثبت لهم أصل الإيمان والإسلام. نعم وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين فقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة منهن أي صفة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف فكل هذه من صفات النفاق العملي الأصغر. أخرجاه في الصحيحين وحديث شعب الإيمان تقدم وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار فعلم أن هذا نفاق ونفاق أصغر ليس أكبر. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر وإن كان رأس شعب الكفر الجحود والكفر الأكبر والجحود هذا نوع من نوع الكفر الأكبر لأن حق الكفر الأكبر في الجحود هذا ليس مذهب أهل السنة الجحود نوع من أنواع الكفر الأكبر فإن الكفر الأكبر قد يكون بالجحود وقد يكون بالشك وقد يكون بالإعراض وقد يكون بالإباء والاستكبار وقد يكون بالترك ترك العمل فكل هذا من أنواع الكفر الأكبر. نعم ورص شعب الإيمان التصريح. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له. كما حدث موضوع قال على شكل الإسلام لا موضوع وهو كلام باطل فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع هذه البشرى في الحديث الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت الرجل يعمل العمل يعني يعمل العمل الصالح فيحمده عليه الناس هل يكون هذا من الرياء يعني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك عادل بشرى المؤمن. نعم وهذا فرق دقيق بين العجب وبين البشارة يعني الإنسان قد يفعل عملا صالحا فيعجب به فيما بينه وبين الله عز وجل حتى إن لم يعلم به أحد العجب هذا محبط للعمل يعني ما معنى يعجب به يعني يظن أنه فعل شيئا عظيما لابد أن يجازيه الله عليه هذه حقيقة العجب يعني. نعم أما أن يفرح بعمله فهذا ليس من العجب فهذا قيس رفيع بين الفرح بالعمل والاستبشار ورجاء القبول وبين العجب. نعم الفرح بالعمل ليس مذموما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ورحمة الله عز وجل لا شك أن العمل الصالح من رحمة الله. أما تلك عادل بشرى المؤمن أن يعمل عملا فيحمده عليه الناس مثلا يتصدق بصدقة فيخفيها فينتفع بهذه الصدقة كثير من الفقراء ثم يعلمون أنه تصدق عليه فيشكرونه عليه فعندما يشكرونه عليها هو ما زال يخاف من عدم القبول وما زال لا يأمن على نفسه هل قبل عمله أم لا هل شكرهم له عليها هل معنى هذا ينقص أجره لا ينقص أجره بل هذه عاجل بشرى المؤمن في الدنيا أن الناس قد أثنوا عليه خيرا فمعنى هذا أن عمله إن شاء الله يكون متقبلا عند الله عز وجل يعني. نعم لهم البشرى في الحياة الدنيا ثم البشرى في الآخرة تقبل العمل ودخول الجنة. نعم قال والتقوى هي المشهورة بقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وهم قسمان مقتصدون ومقربون. هل يقصد أن أولياء الله قسمان مقتصدون ومقربون؟ فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوازلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني هل معنى هذا أن الله عز وجل يصبح سمعا وبصرا ورجلا ويدا للمكلف؟ ما معنى الحديث؟ التوفيق لا يوفق، فلا يقول إلا بالله ولا يفعل إلا بالله. طب لماذا أن نقول هذا؟ إن هذا تأويل، أن نحن أولنا الحديث. لا، هذا ليس تأويل، لأن هناك رواية أخرى تصحح أيضا أن الله عز وجل يقول في الحديث، هذا حديث يقول التي قال في باقي الحديث، فبي يسمع وبي يبصر. إذا معنى كنت سمعه يعني ماذا؟ يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، إلا ما يرضيني، وبي يبصر لا يبصر إلا ما يرضيني، وهكذا. فالرواية الأخرى تبين هذه الرواية، الرواية الأخرى تبين معنى هذه الرواية. نعم. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. والتردد صفة ثابتة لله عز وجل، منزهة عن النقص الذي يكون عند المخلوق. طبعا المؤونة لا يثبتون هذه الصفات، صفة التردد لا يثبتونها. نعم، نثبت صفة التردد لله تعالى وننزهه عن النقص الذي يكون عند المخلوق. فإن التردد في حق المخلوق قد يكون فيه نقص وقد يخلو من هذا النقص. يكون فيه نقص إن كان سببه عدم العلم بالعاقبة. يعني أنت الآن تريد أن تسافر إلى بلد، فأنت متردد في هذا السفر. لماذا متردد؟ هل أسافر أم لا أسافر؟ وتظل تستخير مرة واثنتين وثلاثة في السفر أو في دخول هذه التجارة، لا تعرف أن تدخل هذه التجارة أم لا، لأنك لا تعلم العاقبة، عدم العلم بالعاقبة. صحيح. أما الله عز وجل ينزه عن ماذا؟ ينزه عن هذا. فنثبت له صفة التردد وننفي عنه ماذا؟ النقص الذي فيه، ننفي عنه النقص الذي فيه. إذا ما معنى التردد في حق الله عز وجل؟ لأننا لسنا مفوضة، إنما نثبت معنى. معنى التردد في حق الله عز وجل أن الله عز وجل من محبته لعبده المؤمن ويريد أن يبين فضل هذه المحبة لعبده المؤمن، فالله عز وجل يتردد في قبض روحه. لماذا؟ لأن قبض روحه هذه فيها ماذا؟ فيها مساءة للمؤمن. لا أحد إلا هو يكره الموت. نعم، لا أحد إلا هو يكره الموت. نعم، وليس معنى كراهة الموت أن الإنسان لا يحب لقاء الله عز وجل. في الحديث الذي في الصحيح عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب الله لقاءها، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: أيونا لا يكره الموت؟ عندما سمعت هذا فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قالت: هذا المؤمن إذا نزل به الموت، نزل به ملك الموت، بشره بالجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. إذا أحب لقاء الله، متى يكون حب لقاء الله؟ عند الموت، عند الاحتضار، تبشره الملائكة بالخير فيحب لقاء الله. وذلك الكافر إذا نزل به الموت دعته الملائكة فبشرته بالنار فكره لقاء الله، فكره الله لقاء. نعم، فالتردد هنا معناه أن الله عز وجل يحب المؤمن ولا يريد أن يقبض روحه، ولأن هذا يسوءه، قبض الروح يسوء المؤمن. والشرع نهانا عن تمني الموت، لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه كما تعلمون. فإذا تمني الموت وحبه أمر مخالف للفطرة، تمني الموت وحب الموت، إلا إذا كان هذا الموت في حال تقتضي الموت، كان يكون مثلا في الجهاد ويتمنى الموت حتى يكون شهيدا. نعم، فهذا معنى التردد في حق الله منزه عن النقص، هذه صفة ينزه الله عز وجل فيها عن النقص. نعم. من عاد لي ولي، عاد أي حارب، عاد عكس والى، أبغض، عكس أبغض، عكس والى بمعنى أبغض، عاد بمعنى أبغض، جعله عدوا، عاداه ويجعله ماذا؟ عدوا. من عاد لي وليا آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب، آذنته أي أعلمته. وهذا في وعيد شديد لمن آذى أحدا من المؤمنين بغير سبب، آذاه بغير سبب، قد يؤذيه لسبب قصاص مثلا أو إقامة حد. أما من آذاه بغير سبب فهذا في وعيد شديد جدا يدخل في هذا الحديث. من عاد لي وليا، ووليا هنا نكرة في سياق الشرط، تعم كل ولي، تعم من كان عنده أصل الولاية. فإذا يتعم كل مسلم، ممكن شخص يقول من عاد لي وليا هذا خاص بمن؟ خاص بالأولياء، يعني الولاية المطلقة، الولاية الكاملة، خاص بالشهداء والصديقين أما عوام المسلمين فلك أن تظلمهم وأن تفعل معهم ما تشاء، هذا طبعا باطل، لأن النكرة في سياق الشرط ماذا؟ تعم، فتعم كل من كان عنده أصل الولاية، ولا يخلو مسلم من أصل الولاية كما لا يخلو مسلم من أصل الإيمان. فالذي يؤذي أي مؤمن فيدخل في هذا الحديث، ويدخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا من أشد الوعيد على إيذاء المؤمنين. فالذي يؤذي المؤمن بأي نوع من أنواع الإيذاء، يأخذ ماله ويضرب ظهره ويحبسه بغير حق، هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد، فقد أذلته بالحرب. وكيف بمن أذله الله عز وجل بالحرب؟ أذلته بالحرب، ولفظ أذلته فيه معنى ماذا؟ فيه معنى التحدي. نعم، فإنك إذا أردت، إذا كنت تخاف تريد أن تؤذي أحدا ولكنك تخاف ممكن هو أقوى منك، تأخذه على غرة، تأخذه على غرة يعني تختلئ، ثم تفاجئه بالحرب، تضربه، ها، تفاجئه بالضرب، تفاجئه بالأذى. أما أن تتحدى تقول أنا سآتي أضربك غدا في المكان الفلاني في الساعة كذا، افعل ما تستطيع، هذا في تحدي، تحدي من الله عز وجل. لم يقل الله عز وجل من عاد لي ولي فقد حاربته، إنما قال فقد آذنته، آذنته أي أعلمته، يعني الله عز وجل لا يخاف من شيء ويخاف منه كل شيء سبحانه وتعالى، فهذا في تحدي من الله عز وجل، في وعيد شديد. نعم، والولي خلاف العدو وهو مشترك من الولي، وهو الدنو والتقرب، فولي الله هو من والى الله أو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فالمتقون ما تخرج هذا الحديث؟ أخرج من السيف الكبرى ومن المجوى الدارين وابن حب الرحيم وضعف وضع البنين في المشكلة كانوا ليس بخير. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. المكاشفات هي ما يسمى بالفراسة، الفراسة المكاشفات، يعني الله عز وجل قد يطلعه على شيء من الغيب، ليس معنى هذا أن هذا العبد يعني له أن يدعي علم الغيب، لا، يعني الله عز وجل يريه شيئا في منامه، هذا نوع من المكاشفات. النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فيرى شيئا في منامه فيحذره الله عز وجل في النوم من فعل شيء مثلا، فهذا نوع من المكاشفات. أما التأثيرات المقصود بها الكرامات، نعم، وسأتي كلام المصنف عن الكرامات. نعم، ماذا بقي؟ نأخذ فقرة. نعم، تفضل. كبيرة قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى والأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهم على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان. خلينا نسأل، تكلم عليه ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تكلم فيه عن التفاضل، أيهما أفضل، الغني الصابر، الغني الشاكر، أم الفقير الصابر؟ يعني إذا كان غنيا يشكر ويتصدق، الشكر عمل ويتصدق وينفق، هل هو أحب عند الله أبقى الفقير الصابر، فقير ليس عنده مال ويصبر على هذا الفقر ولا يشكو. نعم أطال الكلام فيها وذكر حجة للفريقين، ولكن هنا المصنف هذا ما انتهى إليه ابن القيم أنه لا يصح تفضيل أحدهم على الآخر تفضيلا مطلقا. نعم بل قد يكون أحدهم أفضل من الآخر من وجه أن أحدهم جمع من الأعمال الصالحة والتقوى ما ليس عند الآخر، فيكون أفضل بما جمعه من الأعمال الأخرى. نعم قال نعم فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى، ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان. مطيتان، المطية هي ما يركب دابتان، مطيتان إلى ماذا؟ يعني الغنى مطية والفقر مطية، إما إلى النار وإما إلى الجنة، تركبه إما إلى النار وإما إلى الجنة. فالغنى إذا اجتمع معه الشكر سيقودك للجنة، وإذا اجتمع معه الكفر كفر الجامعة سيقودك إلى النار، والفقر إذا اجتمع معه الصبر سيقودك إلى الجنة، وإذا اجتمع معه الجزع وعدم الرضا سيقودك إلى النار، فهو مطية ثانية. نعم لا أبالي أيهما ركبت، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فتم الإكرام ابتلاء ابتلاه ربه. وقد يكون بلاء النعمة عند كثير من الناس أشد من بلاء النقمة، يعني يصبر إذا ابتلي بالفقر والمرض ولا يصبر إذا ابتلي بالسراء، لا يشكر يكفر النعمة ويسلم الفضل إلى نفسه وينسى الله عز وجل. نعم فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. إذا حقيقة الفضل بالتقوى وليس بالغنى والفقر. نعم فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. أحال المسألة يعني جعلها مستحيلة، يعني قال تفضيل أحدهم على الآخر مستحيل، لأن الإيمان ماذا؟ نصفان، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، فأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوب القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. من هو يريد أن يقول إن التفاضل بين الفقير وبين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر لا يكون بنفس الفقر ونفس الغنى، كما أن التفاضل بين المعافى والمبتلى والتفاضل بين الآمن والخائف كل هذا لا يكون بنفس الفعل، الأمن والخوف أو المرض والصحة إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالتقوى، إنما يكون بالتقوى، وهي فعل المأمور وترك المحظور مخلصا لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.